الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ورد حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. يقول: ما معنى هذا الحديث؟ الحمد لله، هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب الحياء من الإيمان، وهو حديث واضح لا إشكال فيه إن شاء الله، وهو أن الحياء من الإيمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر كذلك في الصحيح من حديث عمران أن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو قال: الحياء كله خير. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، فقال: والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يفرق بين ما كان من قبيل الحياء وما كان من قبيل الخجل. وقد عرف العلماء الحياء بأنه غريزة نفسية تحمل الإنسان على فعل الحسن وترك القبيح، هذا كله لا يأتي إلا بخير. وأما الخجل فإنه قد يحمل الإنسان أحيانا على فعل ما لا يليق، فإذا رأيت شيئا يدفعك في قرارة نفسك على ترك ما يحسن وفعل ما يقبح فلا تظنن أنه حياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإنما هو خجل، وفرق بين الخجل والحياء. فهذا الرجل كان يعظ أخاه في الحياء، بمعنى أنه يقول له: لا تستحي، وعليك أن تفعل كذا، وعليك أن تطالب بكذا. فهو يريد منه أن يترك هذه الصفة الإيمانية العظيمة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، لأن هذه الصفة إنما يوفق لها الموفقون من الله عز وجل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع أخاه على هذه الصفة، لأنها غريزة نفسية يحبها الله عز وجل، وبقاؤها في الإنسان دليل خير ودليل رحمة من الله عز وجل له. وإننا نرى في واقع زماننا هذا أناسا قد خلعوا جلباب الحياء ذكورا وإناثا، فتجد أن المرأة تزاحم الرجال في الطرقات بلا حياء، وتكشف عن كثير من مفاتنها بلا حياء، وتجد أن بعض شباب المسلمين يؤذون المسلمين في الطرقات ويعتدون عليهم جهارا نهارا، ويؤذونهم في بيوتهم ويؤذونهم في مساجدهم بلا حياء ولا خجل. فإذا كان الإنسان عنده حياء ويتمتع بهذه الصفة فإن المجتمع سوف يكفى شره، لأنه هو بنفسه لن يصدر منه أي أذى على أحد من أفراد المجتمع، لأن حياءه يحجبه عن فعل ما لا يليق. وأما من خلع جلباب الحياء فإنه سوف يؤذي نفسه ويؤذي أهله ويؤذي مجتمعه. فهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ذلك الرجل عن وعظ أخاه في ترك هذه الغريزة الإيمانية التي يحبها الله عز وجل، والله أعلم.